بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السادس من الأصول والمصادر الرجالية المعتمدة والمعتبرة، رسالة أبي غالب الزراري، أسرة آل أعيان من الأسر العلمائية المشهورة والمعروفة، آخر علماء هذه الأسرة هو صاحب هذا الكتاب الشيخ أبو غالب أحمد ابن محمد، الذي ينتهي نسبه إلى بكير ابن أعيان، قراءة أعيان وأعيون، لكن المعروف أنها تقرأ أعيان. من هذه الأسرة الشريفة أعظم راو من رواة أئمتنا الأطهار زرارة بن أعيان، أعظم راوي. على كل، هذه الرسالة ألفها الزراري وذكر فيها 120 راو من رواة أسرة آل أعيان، ذكرها لابنه وحفيده. إذن هذه الرسالة ألفها أبو غالب الزراري إلى حفيده، وحفيده هنا ليس هو ابن بنته وإنما ابن ابنه. ستة في السابق حصل من اشتباه، ذكر في ترجمة الزراري أنه كان في زمن السفراء الأربعة، وأنه كاتب السفراء بمكاتبتين ذكرتا في كتاب الغيب للشيخ الطوسي. في الدرس السابق انا ذكرتها هذا الامر في حق البرقي، هذا اشتباه مني، هذا مذكور في حق ابو غالب الزراري. اذا ابو غالب في زمن السفراء الاربعة، البرقي كان في ايام الامام العسكري سلام الله عليه. على كل حال، هذه الرسالة ذكرت في عدة كتب. طبعا هذه الرسالة يوجد منها 13 نسخة في النجف وقوم وطهران، وهذه النسخ 13 يوجد بينها اختلاف طفيف، وهذا من حكم الحق ان بين النسخ 13 اختلاف طفيف. هذه الرسالة طبعت في عدة كتب بالاستناد الى هذه النسخ 13، طبعا مطبوعة في البحار، وايضا ذكرها الشيخ يوسف البحراني في كتاب الكشكول، وذكرها ايضا نفس الشيخ يوسف البحراني في كتاب لؤلؤة البحرين، ذكرها السيد مهدي بحر العلوم في فوائده الرجالية. على كل حال، هذه الرسالة مشهورة، طبعت ايضا بشكل مستقل، مطبوعة بتحقيق وبشكل مستقل، بحيث اصبح حجم الكتاب حجم الرسالة كبير. هذه الرسالة تنفعنا في ترجمة 120 عالم وراوي من رواة اسرة آل أعيان. هذه الرسالة تنفعنا في معرفة الكتب وفي علم السهارس. هذه الرسالة تنفعنا في علم التراجم. هذه الرسالة ايضا تنفعنا في التوثيق والتضعيف، لانه ذكر حال بعض رواة آل أعيان. اذا هذه الرسالة يمكن عدها اصلا من الاصول الرجالية، وقد وصلت الينا بطريق صحيح يمكن الوثوق به، لان النسخ التي وصلت الينا وصلت بطريق صحيح وللمناولة لا بالوجادة، يعني يدا بيد وصلت هذه النسخة، اذا يمكن الاعتماد عليها. نقرأ هذا المقدار السادس، يعني المصدر السادس من المصادر الرجالية، رسالة ابي غالب الزراري، وهي رسالة للشيخ ابي غالب احمد بن محمد الذي ينتهي نسبه الى بكير بن اعين، وهذه الرسالة في نسب آل اعين وتراجم المحدثين منهم من آل اعين، كتبها ابو غالب الى ابن ابنه، يعني الى حفيده محمد ابن عبد الله ابن ابي غالب. ابي غالب هو احمد ابن محمد، وهي اجازة منه سنة 356 هجرية، ثم جدد هذه الاجازة في سنة 367 هجرية. تعرفون الاجازة في الرواية الان موجودة، الان تأخذ الاجازة في الرواية من باب التبرك، تذهب الى احد المحدثين او احد الفقهاء يعطيك اجازة في الرواية، سهلة الحصول اجازة في الرواية، لكن سابقا الان لا معنى لها الاجازة في الرواية، لكن سابقا لها معنى كبير. انت كيف تطمئن ان هذا الكتاب الموجود مثلا في يديك هو نفس الكتاب الذي كتبه البزنطي؟ الان حصلت على كتاب اسم جامع البزنطي مكتوب فيه ان الف البزنطي، او عثرت على كتاب الزهد مكتوب انه تاليف الحسين بن سعيد الاهوازي، كيف تطمئن ان هذا كتاب الاهوازي؟ لابد ان يكون لك سند، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الحسين بن سعيد، حسين بن سعيد ناوله الكتاب وهذا ناول الكتاب وحصلت الاجازة في الرواية. قل لك اجزت لك ان تروي جميع هذه الروايات الواردة في هذا الكتاب، كانت الاجازة في الرواية لها معنى كبير، يمكن ان تطرق لنا هذا الكتاب وهذا الكتاب. لكن الان مثلا هذا كتاب السبحاني، انت تطمئن هذا كتاب السبحاني حتى لو لم تكن هناك اجازة في رواية الكتاب، لان انتشرت المطابع، ولو لم يكن له ورد المعاصر يمكن ان يقيم دعوة ويمكن ان يعلم للناس ان هذا ليس بكتابي، بينما في السابق هذا الامر غير موجود. وتوفي بعد ذلك بسنة، يعني بعد ان جددها بسنة توفي سنة 368 هجرية، وكانت ولادته سنة 285 هجرية. اذا اقدم الاصول الرجالية اصول البرقي، ثم بعد البرقي ياتي ابو غالب الزراري. ذكر في تلك الرسالة 24 من مشايخه، تقريبا 120 تقريبا، منهم جده ابو طاهر المترجمين 120، لكن مشايخه 24. جده ابو طاهر الذي مات سنة 32 هجرية، ومنهم عبد الله بن جعفر الحميري الذي ورد الكوفة سنة 297 هجرية. وفي اواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده التي يرويها هو عن مؤلفيها، فتبلغ 122 كتابا وجزء. واجاز لابن ابنه المذكور، من هو؟ محمد بن عبد الله، روايتها عن، وقال ثبت الكتب التي اجزت لك روايتها على الحال التي قدمت ذكرها، يعني هذا ثبت الكتب، اثبات كتابة الكتب التي اجزت لك الرواية. قال العلامة الطهراني، من هو؟ المحقق أرى بزرق الطهران صاحب كتاب الزريعة إلى تصاني الشيعة، من تلامذة خاتمة المحدثين أمير حسين النوري صاحب مستدرك الوصائل. وفي هذا الكتاب، يعني رسالة أبي غالب، تراجم كثيرا من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد 40 محدثا في عصر واحد. قال فيه: ولم يبق في وقتي من آل أعين أحد يروي الحديث ولا يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم ويدرس رسمهم، ويبطل حديثهم من اولادهم. نعم نعم نعم نعم نعم. وللجملة هذه الرسالة مع صغر حجمها تعد من الاصول الرجالية وللجميع على العموم على كل حال. وهي بعينها مندرجة في كشكول المحدث البحراني وبعد لؤلؤة البحراني لؤلؤة البحرين للمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني في ايضا رجال السيد مهدي بحر اللؤلؤ في بحار الانوار. وطبعت اخيرا مع شرح العلامة الحج السيد محمد علي العطفي شكر الله مساعيه وفيه فوائد مهمة. مكتبة المرعشي النجفي رضوان الله عليه كان موجود في هذه النسخة الان موجود الله العالم. السابع مشيخة الصدوق. تعلمون ان الشيخ الكليني رضوان الله عليه الشيخ الكليني في كتابه الكافي اتخذ اسلوب العنعنة فلان عن فلان عن فلان فكان يذكر السند كاملا في الغالب احيانا يقول ذات الاسناد ذات السند لكن في الغالب يذكر تمام السند. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والشيخ الطوسي رضوان الله عليه اتخذ اسلوب اخر اختصر الاسانيد. كيف اختصروا الاسانيد؟ الشيخ الطوسي اخذ هذه الاحاديث من الكتب والمصنفات وكانت الاصول الاربع ما موجودة. الشيخ الطوسي كانت عنده مكتبة الشريف المرتبة فيها كتب ما شاء الله ما يربو على 50,000 كتاب ومخطوط. وكانت عنده ايضا مكتبة سابور بن ارشير وزير الدولة هذا الذي اسس مكتبة في بغداد بالاضافة الى مكتبته الخاصة. اذا المصنفات كانت موجودة عنده اخذ الاحاديث من الاصول والمصنفات بالتالي ابتدأ السند بصاحب الكتاب دائما اول اسم يذكره في التهذيب وفي الاستفسار اسم صاحب الكتاب. ولكي تحقق ان سند الشيخ الطوسي صحيح ام لا لابد من ملاحظة امرين. اولا ملاحظة صحة السند من صاحب الكتاب الى الامام المعصوم عليه السلام هذا اللي يذكر في التهذيب والاستفسار. في نهاية التهذيب والاستفسار ذكر المشيخة يعني ذكر شيوخه واسانيده الى صاحب الكتاب. اول السند يذكر من؟ يذكر مثلا افرض يذكر البزنطي لابد ان تلحق سنده الى البزنطي. يذكر محمد بن مسلم لابد تلحق سند الشيخ الطوسي الى محمد بن مسلم. يذكر مثلا ابن ابي عمر لابد ان تلحق سند الشيخ الطوسي الى ابن ابي عمر. واضح على ما عرف باسلام يقولون اسناد الشيخ الطوسي الى محمد بن مسلم صحيح اسناد الشيخ الطوسي الى فلان غير صحيح. يعني ماذا كان اسناده؟ يعني سلسلة السند التي ينقل عنها الشيخ منه الى صاحب هذا الكتاب. بينما الشيخ الكليني ليس عنده اسناد. الشيخ الكليني رأسا يذكر العنعنة محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن معاوية بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام السنة الصحيحة. بينما الشيخ الطوسي يبتدئ بذكر صاحب الكتاب. اذا المشيخة التي ذكرها الشيخ الطوسي في نهاية التهذيب والاسترصاد تنفعنا كثيرا لانها تذكر الكثير من الرواة والرجال. ايضا من المشايخ ابن مشيخة الشيخ الصدوق الشيخ الكليني الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق في كتاب الفقيه. الشيخ الصدوق ايضا ذكر الشخص الذي يروي عنه لكن الشيخ الصدوق لم يصرح لانه يرجع بصاحب الكتاب. الفارق هو هذا بين المشيختين. الشيخ الطوسي يصرح بان اول شخص يروى انه صاحب كتاب ومصنف وعاقل. فاذا نطمئن ان كل مشيخة الشيخ الطوسي كلها ان المشايخ عندهم كتب. الشيخ الصدوق في مقدمة الفقه لم يصرح بان الاسم الذي يذكره في البداية هو صاحب كتاب. ربما الشيخ الصدوق لم ينقله من كتابه. طبعا بعضهم يدعي ان الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي يتبع بصاحب الكتاب. هذه الدعوة عودته على مدعيها لا بد من اثباتها، لان الشيخ الصدوق لم يصرح بذلك. لكن الشيخ الصدوق ايضا جرى على هذا المجرى، اولا يذكر اسم الشخص الذي يروي عنه، ثم من اسم هذا الشخص الى الامام. اذا لابد ان نلاحظ في سلسلة السند من الشيخ الصدوق الى الشخص الاول الذي يدعي السند، وهذا السند يذكر في المشيخ. ثم نلاحظ السند من اول شخص يرجع به الشيخ الصدوق الى الامام المعصوم عليه السلام. اذا لدينا كتب اربعة، هو كتاب الكافي للكليني، وكتاب الفقيه للصدوق، وكتاب التهذيب والاستصحاب للطوسي. هؤلاء يقال لهم المحمدون الثلاثة، اصحاب الكتب الاربعة. اولهم محمد ابن يعقوب الكليني، اخرهم محمد ابن الحسن الطوسي، اوسطهم محمد ابن علي ابن الحسين صدوق. هذا مهم جدا في الروايات، انت في الوسائل تفتح الوسائل، محمد ابن يعقوب رأسا تعرف انه الكليني، محمد ابن علي بإسناده عن زرارة، يا الشيخ الصدوق بإسناده إلى زرارة، محمد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير، يا الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي بصير. واضح إن شاء الله. مشيخة الصدوق، وهي تأليف الشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وين مدفون الشيخ الصدوق؟ مدفون في الري عند شيخ عبد العظيم الحسني. ها؟ هنا ابوه صاحب المقنع، صاحب المقنع والد الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق صاحب من لا يحضره الفقه مدفون في الري بطهران انشاء عبد العظيم الحسني. وله قصة معروفة انه حينما جدد بناء شيخ عبد العظيم الحسني انكشف القبر الشريف ووجدت الجثة طرية كأنه قد دفن لساعته. الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ولد بدعاء الامام الحجة، والده من الفقهاء المعروفين صاحب كتاب المقنع. الشيخ الصدوق الوالد كتب الى احد سفراء الامام المهدي ولعله السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي وطلب من الامام ان يدعو له، فقال له الامام سلام الله عليه على لسان السفير انك لن تنجب من زوجتك هذا، ولكن ستتسرى بجارية ليلمية وستنجب لك ولدين فاضلين، احدهما فقيه كبير والثاني عابد كبير، فولد له محمد بن علي بن الحسين الصدوق. واضح ان شاء الله. قال المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف عام 306 والمتوفي عام 381، وهو اوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الاربعة، المحمد الاول ابن يعقوب الكليني، الاخير محمد بن الحسن الطوسي، الاوسط محمد بن علي بن الحسين الصدوق. وقد سلك في كتابه هذا مسلكا غير ما سلكه الشيخ الكليني، فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند. من هو ثقة الإسلام؟ الكليني. من يقال ثقة الإسلام؟ المراد به الكليني. فإن ثقة الإسلام يذكر جميع السند غالبا إلا قليلا، موارد قليلة. يذكر السنة اعتمادا على ما ذكره في الأخبار السابقة. أحيانا لا يذكر السنة لأن سندنا السنة الرواية السابقة. وأن الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، طبعا لماذا سمى كتابه من لا يحضره الفقيه؟ مر على منطقة ليس فيها فقيه، قالوا له شيخنا نحن ليس لدينا فقيه، فمر علينا الرازي وقلنا له يؤلف لنا كتاب، فكتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب، اذا الطبيب ما موجود يرجع الى هذا الكتاب، ونحن ليس لدينا فقيه وستسافر عنا، فاكتب لنا كتاب نرجع اليه، فالف كتاب من لا يحضره الفقيه. فاذا هذا بمثابة الرسالة العملية للشيخ الصدوق، فهو بنى من اول الامر على اختصار الاسامي. الشيخ الصدوق اختصر الاسامي، كيف اختصر الاسامي؟ ذكر بدأ بكل شخص وذكر السند من هذا الشخص الى الامام المعصوم، في نهاية الكتاب ذكر السند منه هو قدس سره الى هذا الشخص، بالتالي السند يصير مختصر واضح ان شاء الله. فوضنا من اول الامر على اختصار الاسانيد وحذف اوائل الاسناد. الان اذا انت تريد تذكر سند من الان، منك الان الى من؟ الى الشيخ الطوسي، تحتاج كم صفحه تكتب السند؟ لكن يمكن ان تكتب الكتاب اول ما تبدا باسم الشيخ الطوسي الكل ينصره، وفي نهايه الكتاب تذكر انت اذا عندك اجازه روايه سند منك انت عن شيخك الى الشيخ الطوسي. اختصرت كثير، ارحت العالمين من عده صفحات. وحذف اوائل الاسناد ثم وضع في اخره، اخر كتاب من لا يحضره الفقيه، مشيخة يعني شيوخة الرواية التي ذكر عنهم، يعرف بها طريقه الى من روى عن، ذكر الروايات عنه في الكتاب، فهي المرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الكتاب. وهذه المشيخة احدى الرسائل الرجالية التي لا تخلو من فوائد. ماذا نستفيد منها؟ نستفيد معرفة الطبقات، معرفة الطبقات من المشيخة، فلان عن فلان، فلان يروي عن فلان وروى عنه فلان. وعادة الانسان ما يعمر فوق 100 سنة فتعرف تميز الطبقات، واضح؟ من خلال سلسلة السند يمكن ان تعرف ان هذا في طبقة فلان وفلان في طبقة فلان. فهي المرجع في اتصال سنده في اخبار هذا الكتاب. وهذا المشيخ احدى الرسائل الرجالية التي لا تخلو من فوائد، وقد ادرجها الصدوق رحمه الله في اخر كتابه من لا ينظره الفقيه. طبعا هذه المشايخ في خاتمة الوسائل الشيخ الحر العاملي ذكر مشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي للتهذيب والاستصحاب. المصدر الثامن، المصادر الرجالية، من شيخة الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب والاستصحاب. الكلام هو الكلام مع فارق. الشيخ الطوسي التزم بذكره اول شخص يذكره هو صاحب كتاب، اخذ منه الكتاب، اخذ من هذا الكتاب الرواية. لكن الشيخ الصدوق لم يصرح انه الاسم الذي يبدأ به هو صاحب كتاب. وهو كمشيخة الصدوق، وقد صدر الشيخ احاديث الكتاب لكن في اسماء اصحاب الاصول والمصنفات، صاحب عاصم، صاحب مصنف. ان شاء الله هذه الاصطلاحات نتعرض لهذا التفصيل، ما الفرق بين المصنف وبين الاصل وبين الجامع وبين النوادر، واضح؟ قال فقد صدر الشيخ احاديث الكتابين، الكتابين تهذيب والاستصحاب باسماء اصحاب الاصول والمصنفات. وذكر الشيخ سنده اليهم اصحاب الاصول والمصنفات في مشيخة الكتابين التي جعلها في اخر كل من الكتابين، تهذيب والاستصحاب في الخاتمة. وسيوافيك البحث حول المشيختين. توالي التأليف في علم الرجال، طبعا توالي التأليف هذا كلهم المتقدمين. الآن احنا ذكرنا 8 من المتقدمين، وسيأتي التاسع وهو الغضائري، رجال من الغضائري بحث الهامسي. لكن المتأخرين بعد هذا من جاء؟ بعد هؤلاء جاء العلامة الحلي وألف خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. جاء ابن داود، ابن داود أيضا متقدم بقليل على العلامة الحلي معاصر له، ألف رجال ابن داود. قبلهما ابن طاووس كتاب التحرير الطاووسي، وصاحب المعالم حرره فيما بقي منهم في خصوص رجال الكشي التحرير الطاووسي. وما شاء الله جاء المولى عناية الله القهضائي ألف مجمع الرجال، كل إن شاء الله سنبحثها نتطرق إليها. إلى أنه كنا الآن أبرز مصدر من المصادر الرجالية معجم رجال الحديث في السيد القوي رضوان الله عليه، وقاموس الرجال للمحقق التشتري، وإلى يومك هذا تخرج الكثير من الكتب الرجالية. وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه الأصول الثمانية، ولكن لا يقاس الوزن والقيمة بها. لماذا؟ لأن توثيقات المتقدمين عن حس، نقل حسي فلان عن فلان، بينما توثيقات المتأخرين عن حس واجتهاد وأعمال نظر. وبالتالي توثيقات المتأخرين لا قيمة لها، لأنها عن اجتهاد وحس وأعمال نظر، بينما توثيقات المتقدمين عن حس. ولو شككنا في توثيقات المتقدمين كالشيخ الطوسي أنها عن حس أو عن حس، بنينا على أنها عن حس، لأصالة الحس الأصل في توثيقنا أن يكون عن حس لا عن حس. ولذلك يقول: ولكن لا يقاس الوزن والقيمة بها في الأصول الثمانية، ولأجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها من النصوص في حق الرواة، نصوص عن حس. وسيوافيك وجه الفرق بين هذه الكتب وما غلف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين. هل تقبل توثيقات المتأخرين أم لا تقبل؟ المشهور في زماننا هذا أنه لا تقبل توثيقات المتأخرين. لا يقبل توثيقات المتأخرين توثيقات العلامة وابن داود، لكن بعضهم يقبله كالشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، فإنه على ما نقل بعض أفاضل تلامذته أنه يقبل توثيقات العلامة، والعلامة من المتأخرين. الفرق بين الرجال والفهرس، هذا الفرق واضح لا يا مولانا. الرجال لمعرفة الطبقات أولا، وثانيا التوثيق الطبعي، وثالثا تمييز المشتركات. هذه ثلاث طوائف صدرنا بها البحث في بداية الدراسة، قلنا نستفيدها في علم الرجال. اولا التوثيق والطبعي، هذا تقول فلان الضمي. ثانيا معرفة طبقات الرواة، هذا اي طبقة من اصحاب الصادق ام من اصحاب العسكري سلام الله عليهم. وثالثا تمييز المشتركات، يعني ابو بصير ما المراد به، ابو بصير المرادي ام ابو بصير الاسدي، ومن حسن الحظ كل منهما ثقة، لكن ايضا يوجد ابو بصير ليس بثقة ايضا. ماذا مثلا ابو عبد الاعلى مشترك بين 12 شخص، بعضهم ثقة وبعضهم ليس بثقة، كيف تميز بين هذه الاسامي المشتركة؟ اسم مشترك بين كذا شخصية، هذا ماذا هذا تستفيدون علم الرجال. ولذلك في الغالب قلنا ان تصنيف علم الرجال كان على شكل طبقات، يزوم بطبقة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى طبقة أصحاب الإمام العسكري، ثم بعد ذلك السفراء إلى آخره. وإن كان الآن مؤخرا يبدأ بالترتيب الأرسبائي، لكن سابقا في الغالب كان يبدأ بهذا بالطبقات، مثل رجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي، لكن رجال النجاشي وفرس الطوسي لا، بدأوا بالألفباء أيضا. أما الفهرس، الفهرس هو كتاب مصنف لإحصاء الكتب وإحصاء المصنفات والأصول. ولذلك رجال النجاشي وفهرس وليس بكتاب رجال، لانه اسمه سهرت اسمه مش الشيعة. لكن بما ان النجاشي قد ماذا ضعف ووثق كثيرا وذكر بعض الامور التي تهم في الطبقة ومعرفة احوال الرجال، سمي كتابه برجال النجاشي، لكن في الواقع هو سهرت. لكن ينفع في العلم في علم الرجال وفي الفهرس، وايضا فهرس الشيخ الطوسين ينفع ايضا في الرجال وفي الفهرس. واللطيف ان الشيخ الطوسي له فهرس وله رجال، لكن في علم الرجال نستفيد من فهرسه اكثر من ماذا؟ من الرجال. نعم في الطبقات نستفيد من الرجال اكثر من الفهرس، لكن في معرفة الكتب والاسانيد الى الكتب والتوثيق السبعي نستفيد من الفهرس اكثر. الفرق بين الرجال والفهرس، قد اومأنا يعني اشرنا الى ان الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرس لا بالرجال، لكن الان حينما يقرأ دائما يعنون بعنوان رجال نجاشي. ولاكمال البحث نقول الفرق بين كتاب الرجال رحمكم الله وفهرس الاصول والمصنفات ان الرجال ما كان مبنيا على بيان طبقات اصحابهم عليهم السلام اصحاب العلم، كما عليه رجال الشيخ من على بيان الطبقات يبدأ بطبقة النبوي الى ايام الامام الحجة، حيث شرع لتدوين اصحاب النبي صلى الله عليه وآله ثم الامام علي عليه السلام وهكذا. واما الفهارس فيكتفي فيها او فيكتفى فيها بمجرد ذكر الاصول والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق اليها الى المصنفات يعني الاسانيد الى هذه الكتب. ولاجل ذلك ترى الشيخ النجاشي يقول في حق بعضهم ذكره اصحاب الفهرس، ولاجل ذلك يعني ولاجل انه قد صنف كتابه لفهرسة الكتب والمصنفات يقول ذكره اصحاب الفهارس، وفي بعضهم ذكره اصحاب الرجال. ولذلك يا اخي تلتفت ان الشيخ النجاشي في تأليفه للفهرس كان ناظر الى رجال الشيخ الطوسي، فاذا تراجع رجال الشيخ الطوسي تجده انه في بعض الامور اعتمد على فهرس ابن النديم. ابن النديم كان يشتغل صحاب يجلد الكتب، حصلت له خبرة واسعة فألف كتابه الفهرس، وكتابه من اشهر الفهارس. فلاحظ التراجم وغيره دائما يرجع الى ماذا؟ فهرس ابن النديم. العلم يحتاج الى جدية، كما يقال ان بعضهم المبرد او لا ادري من الزجاج احد النحات، هذا كان يعمل يبيع الماء، وحينما يتعب يذهب الى المسجد يستريح فيسرع المدارسات يتدارسون العلم في علم الماء، فولع بعلم الناح واصبح من كبار علماء الناح. العلم على كل حال يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى ارادة. والى وعندنا الكثير من علمائنا بعض مراجعين الكبار لا اريد ان اسميه توفي رحمه الله كان يشتغل نجافا يعني يجعل القطن في لكي يعمل مثلا سرير او الى اخره مرقد من المراقد مثلا، لكن بجده واجتهاده اصبح من كبار المراجع. على كل حال وفي بعضهم ذكره اصحاب الرجال، ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشي ومقدمة الجزء الاول من الكتاب كتاب النجاشي وفي اول الجزء الثاني من هذا كتاب النجاشي، حيث يصفه بقوله يصف الكتاب الثاني الشيخ النجاشي يقول الجزء الثاني من كتاب فهرس اسماء مصنف الشيعة وذكر طرف من كنائهم والقابهم ومنازلهم وانسابهم وما في كل رجل منهم من مدح او ذنب. طبعا هذا في المجلد الثاني تعهد يذكر مدح او ذنب، لكن في المجلد الاول ما ذكر النجاشي انه سيذكر ما ذكر في حق كل واحد منهم من مدح او ذنب. ولذلك قلنا ان النجاشي لم يعد لكنه التزم بذكر التوثيق والتبعية، لكن الشيخ الطوسي وعد لكنه لم يفي. قال المحقق التستري الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب قاموس الرجال: إن كتب فن الرجال العام على أنحاء، منها بعنوان الرجال المجرد قبل رجال رجال فلان، أو كتاب الرجال مثل الشيخ طوسي كتاب الرجال، ومنها بعنوان معرفة الرجال قيد المعرفة، ومنها بعنوان تاريخ الرجال، ومنها بعنوان الفهرس، ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين، ومنها بعنوان المشيخة. ولكل واحد من هذه العناوين موضوع خاص. المشيخة تتكلم عن خصوص المشايخ في الرواية، الفهرس تتكلم عن خصوص ماذا؟ عن خصوص الكتب والمصنفة. تاريخ علم الرجال يتكلم عن خصوص الفترات الزمنية لعلم الرجال. معرفة الرجال يتكلم عن أحوال الرجال. هذا تمام الكلام في الفقرة الأولى التي عقدها الشيخ حفظه الله لبيان الأصول الرجالية الثمانية أو التسعة. الأصول الرجالية الثمانية. إذن الفصل الثالث الذي يتكلم عن مصادر الأولية لعلم الرجال يتكلم في النقطة الأولى عن المصادر الرجالية الثمانية، وقد تكلمنا عنها: رجال الكشي وفهرس النجاشي، رجال الشيخ وفهرسه، رجال الباقي وسالة أبي غالب الزرار، ومشيخة الصدوق، مشيخة الشيخ الطوسي. في النقطة الثانية أفرد هذه النقطة الثانية لرجال ابن الغضائري لطول البحث فيه، يأتي عليه الكلام غدا إن بقينا أحياء. صلى الله على محمد وآله الأحياء.